إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا سهرة مع القرآن الكريم. إعداد وتقديم السيد صالح. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل هذه السهرة، ونعيش اليوم مع القارئ الشيخ محمود البجرمي. وقد ولد الشيخ البجرمي عام 1933 بقرية بجرم مركز قوسنا بمحافظة المنوفية. حفظ القرآن الكريم في سن 9، ثم التحق بمعهد قراءات شبرا، وقد التحق بالإذاعة عام 1968. وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة من سورتي النحل والإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان أمة قانتا لله حنيفا إليك أن تذكر اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم إن ربك هو أعلم بما ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضل بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وما كان عطاء ربك محظورا. كيف فضلنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضل بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وما كان عطاء ربك محظورا. كيف وللآخرة أكبر درجات وما كان عطاء ربك محظورا. وللآخرة أكبر.

ونهاهم عن الكسل والتهاون وطلب المساعدة من الغير. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فعلى المسلم أن يسعى في طلب الرزق، وأن يتوكل على الله تعالى ولا يتواكل، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أرى الشاب فيعجبني منظره، فإذا قيل لا عمل له سقط من عيني. شهدنا يقينا أن علمك واسع وأنت ترى ما في القلوب وتعلم. أيها الإخوة، من أحب الله تعالى وكان حبه صادقا فغلب على نفسه وهواه، لم يشغله في حبه سواه، وأصبح لا يفعل إلا ما يرضاه، تجده خاشعا في صلاته، يعمل بمنهج الله في حياته، يحب مجالسة الصالحين، ويبغض مصاحبة العصاة والمذنبين. قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف من نار ولا رجاء جنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله؟ وقال: من كان اليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه، ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه. وعن علي بن الموفق قال: رأيت في النوم كأني أدخلت الجنة، فرأيت رجلا قائما على مائدة، وملكان يطعمانه من جميع الطيبات وهو يأكل، ورأيت رجلا قائما على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضا ويرد بعضا، فجاوزتهما إلى حظيرة القدس، فرأيت في سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله تعالى، فقلت لرضوان: من هذا؟ فقال: معروف الكرخي، عبد الله لا خوفا من ناره ولا شوقا إلى جنته بل حبا له، فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة. أسلمت وجهي لله أحياني فهو الذي من طينة سواني. أخي المسلم، عن النفس المطمئنة يقول ابن كثير رحمه الله: النفس المطمئنة هي النفس الساكنة الثابتة مع الله، الدائرة مع الحق أينما كان وحيثما كان. وقد روي في الأثر: الصدق طمأنينة والكذب ريبة، أي أن الصدق يطمئن الناس إليه ويجدون سكونا إليه وإقبالا عليه، والكذب يوجب اضطرابا ويورث ارتيابا. فالطمأنينة أثر من آثار السكينة. وروي أيضا: راحة السكينة زوال خيفة وذهاب هيبة، وراحة الطمأنينة في وجود الله والأنس به. آمنت بالرحمن جل جلاله وبكل ما أوحى الإيمان. يجب على العبد أن يذكر ربه على كل حال، قائما أو قاعدا أو على جنبه، فيكون لسانه دائما رطبا بذكر الله تعالى. وخير الذكر القرآن الكريم، فهو حبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، ومن أعرض عنه ضل وغوى. والقرآن الكريم حجة الله وعهده ووعيده ووعده، به يعلم الجاهل ويعمل العامل، بشير الثواب ونذير العقاب، وشفاء الصدور وجلاء الأمور. قال الإمام علي كرم الله وجهه: أيها الناس، أفيضوا في ذكر الله تعالى، فإنه أحسن الذكر. وارغبوا فيما وعد المتقين، فإنه أصدق الوعد. واهتدوا بهدي نبيكم، فإنه أفضل الهدي. وتعلموا القرآن، فإنه أفضل الحديث. وتفقهوا فيه، فإنه ربيع القلوب. واستشفوا بنوره، فإنه شفاء الصدور. وأحسنوا تلاوته، فإنه أحسن القصص. بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن الكريم شاهدا لنا لا علينا، واجعله هادينا إلى الجنة، واجعله نورا لنا على الصراط، يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها سمير هاشم. حتى الملتقى، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.